بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنه أي من الواحد بالخصوص، أي من الواحد بالخصوص ما أي واحد عليكم السلام عليكم. أي واحد الوضعي ذاته، ومن جملة الواحد بالخصوص ما كان يزداد موضوعه على مفهوم الوحدة وعدم الانقسام. فحينما نقول نقطة واحدة فالموضوع هنا إضافة على عدم الانقسام والوحدة زاد فيه شيء، وهو أنه وضعي مادي قابل للإشارة الحسية. ومنه أي من الواحد بالخصوص ما واحد، ما أي واحد الوضعيون زاده، يعني زاده على مفهوم الوحدة مفهوم وضع، مفهوم وضع غير منقسم، أي زاد موضوعه، يعني موضوعه وهي النقطة زاد المفهوم الآخر. المفهوم المتقدم كان مفهوم عدم الوحدة، هذا يزداد على هذا المفهوم الآخر، زاد المفهوم الآخر وراء مفهوم الوحدة. فهناك مفهوم آخر وهو مفهوم الوضعي، ومفهوم النقطي زاد وراء مفهوم الوحدة، فهو وحدة وضعية لا وحدة فقط. وراء مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، أي مع قصد مفهوم عدم الانقسام على الموضوع، أي مع قصد مفهوم عدم الانقسام على الموضوع وهي النقطة مثلا، يسقط عليه مفهوم آخر، يسقط عليه مفهوم آخر، فيسقط عليه مفهوم عدم الانقسام والوحدة، ويسقط عليه مفهوم الوضع، ومفهوم أنه شيء حسي إلى آخر العبارة. وكان ذلك المفهوم الذي هو زائد، وكان ذلك المفهوم الذي هو زائد على مفهوم الوحدة وعدم الانقسام من ذوات الأوضاع، أي من الوجودات المادية، من ذوات الأوضاع يقبل الإشارة الحسية، مثل من كالنقطي. فإن النقطة لا يتصور متصور أن النقطة ذلك الأثر الذي يجعله القلم، فإن هذا قابل للحسن. المراد من النقطة نهاية الخط ونهاية الشيء لا تتعدد ولا تتكدر، ذلك الشيء المقصود أنه نهاية ولا تكون له نهاية ولا بداية، ذاك هو النقطة. وإنما نضرب بجعل القلم على الدقة، هذا في الحقيقة لو فرضنا أنه يكون بأقل بما يكون لكان هو النقطة المرادة. ومنه ومن أقسام الواحد بالخصوص كالمفارق، ومنه كالمفارق أي منه من الواحد بالخصوص ما زاد على مفهوم عدم الانقسام، يعني ما زاد على مفهوم الوحدة، قلنا مفهوم عدم الانقسام ومفهوم الوحدة شيء واحد. ما زاد على مفهوم عدم الانقسام شنو زاد؟ شيئا لم يكن وضعيا، فتقول عقل واحد. فالعقل إضافة على كونه متصفا بالوحدة له مفهوم آخر، وهو أنه عقليون مجردون مثلا، بخلافنا تقدم في المثال الأول، وحدة واحدة موضوعنا وهي الوحدة ما زادت على وصفها ومحمولها شيئا جديدا، فإن الوحدة الواحدة المتصفة بالواحدة لم تزد على مفهوم الواحد أو الوحدة شيئا جديدا. لم يكن وضعيا مثل من؟ كالعقلي المفارق ذاتا وفعلا، كالعقلي المفارقين ذاتا وفعلا. فالمثال الثاني والنفس، النفس ايضا من المجردات لكنها مفارقة ذاتا لا فعلا، لانها تفعل بواسطة ادواتها وآلاتها المادية. ثم هذه الثلاثة الزوجة هنا في إرجاع الضمير أن هذه الثلاثة ما هي المراد منها، ما هو المراد من هذه الثلاثة؟ الاحتمال الأول أن المراد من الثلاثة الوضعي والمفارق المجرد ذاتا وفعلا وهو العقل، والمجرد فعلا ذاتا لا فعلا وهو النفس، فتكون ثلاثة. فهذه الثلاثة أي كالنقطة والعقل والنفس، كما وأن العارض وهي الوحدة لم تنقسم ليست قابلة للانقسام، كذلك المعروف وهو النقطة والعقل والنفس أيضا ليست قابلة للانقسام. هذا الاحتمال واضح. والاحتمال الثاني وهو الأقرب أنه أراد من المفارق بمثاله، مثال واحد المفارق بمثاله يعني بالعقل والنفس مثال واحد، فتكون الثلاثة إذن الوحدة واحدة هذا مثال أول، والنقطة واحدة هذا مثال ثاني، والمفارق واحد هذا مثال ثالث، حتى يرجع إلى أصل التقاسيم. حتى يرجع إلى أصل التقاسيم حينما قال وذو الخصوص العدد منه ما كمبدأ الأعداد كان ممكنا، ومنه ما كالوضعي، ومنه ما الوضعي كالنقاط، ومنه كالمفارق واحدا. فإرجاء الضمير إلى التقاسيم الثلاثة وهي الوحدة الواحدة، الوحدة لم تنقسم، والنقطة الواحدة لم تنقطع يعني الوضعي، والمفارق والعقل والنفس أمثلة للمفارق لم تعدد التقاسيم. واحد عبارة هذا نعم هو الأفراد، وإن كان ذاك الاحتمال الممكن ليس أيوه وكان قبل أيام ما زاد عن مفهوم عدم الانقسام، التقاسيم لا نفس الأمر. ليش الوضع والفاقة لا نفس الأمر؟ ثم هذه الثلاثة مشتركة في أن موضوعها لا يقبل القسمة من حيث ذات المعروف. من حيث ذات المعروف، ذات المعروف ما هو؟ الموضوع. الموضوع لا يقبل القسمة كما وأن المحمول وهي الوحدة لا تقبل القسمة. المعروف هنا الوقت في المثال الأول، والوضعي في النقطة في المثال الثالث، والمفارق في المثال الثالث بقسمين قال احتمال. الاحتمال الثاني تعلق بما يقول الشيء، لكن احتمالات دونة وأعداء. الاحتمال الثاني أن مراده ذاك لم يزد شيئا وهذا زاده، والذي زاد على ثلاثة أقسام. لعل هذا مراد. على كل الضمير مختلف أن يرجع إلى الأول ويرجع إلى الثاني. وثمرة علمية هنا ليست موجودة حتى تحتاج إلى تحقيق أكثر. ثم هذه الثلاثة مشتركة في أن موضوعها يعني معروض الوحدة، يعني معروض الوحدة لا يقبل القسمة من حيث ذات المعروض، يعني المعروض بما هو معروض لا يقبل القسمة. واضح؟ كما وأن العارض وهي الوحدة لا تقبل القسمة، كما لا يقبلها أي القسمة، كما لا يقبلها أي القسمة الكل يعني الثلاثة، يعني الموضوعات الثلاثة، كما لا يقبلها أي القسمة الكل أي الموضوعات الثلاثة على الاحتمالين اللي تقدم. من حيث العارض، العارضة هي الوحدة، من حيث العارض الذي هو الوحدة، ومنه يعني ومن الواحد بالخصوص، ومنه أي ومن الواحد بالخصوص ما المراد منا؟ أي واحد موضوعه يقبل أن يقتسم. يقول ومن الواحد بالخصوص الذي تعرض عليه الوحدة ما كان الموضوع يقبل القسمة، والذي يقبل القسمة على نحوين: ما قبل القسمة بالذات وهي الكمية، وما قبل القسمة بالعراض يعني تبعا بالكم وهي الجواهر والأعراض الكفار. فإذا القابل للقسمة بالذات الكم، والذي سبب أن تنتقل بقية الأشياء بواسطته هو الكم، فالبقية تنقسم بالعراض بتبع الكم. ومنهما أي واحد موضوعه يقبل أن يقتسم بخلاف سوابقه المتقدمات. الموضوعات المتقدمة ما كانت قابلة للقسمة بخلاف سوابقه، السوابق على التقسيمين المتقدمين، بخلاف سوابقه من أقسام الواحد بالعدد الثلاثة، وهو يعني الواحد بالعدد القابل للقسمة من حيث الموضوع، والواحد بالخصوص بالعدد القابل للقسمة من حيث الموضوع قسمان ينقسمون إلى قسمين. إذ قابله يو القابل للانقسام الموضوع ملبا، إذ قابله الذي يقبل الانقسام هو الموضوع، وإلا فالعارض وهي الوحدة بما هي وحدة لا تقدر القسمة. إذ موضوعه أي قابل أخذ وهو قسمان إذ قابله أي قابل الاقتسام الوهمي. إذا قيل الاقتسام الوهمي يعني تقسيم الشيء لحافظه، وإذا قيل الاقتسام الفكي أي تقسيم الشيء بلحاظ الخارج. يقول ما كان ثمن أو من دفن أو ما قبل الانقسام بواسطة الكم هذا يقبل القسمة الوهمية إلى لا نهايته فإذا وقفت الآلات القطاعة كما قالوا فاستمر الوهم ما دام يفرض فيه مقدار إلى ما لا نهاية له من التقاسيم عليهم السلام. لكن التقسيم الخارجي الفكي هذا لا يمكن أن يستمر إلى لا نهاية، لأن التقسيم الخارجي يقدم الموضوعات ويذهب ويبني الموضوعات. أقرأ إذ قابله أي قابل الاقتسام وهو الموضوع الذي يقبل الاقتسام، أي قابل الاقتسام الوهمي أي الذهني لا الفكي أي لا الخارجي. فإنه جاب لماذا جعلتم محط التقسيم هو التقسيم الوهمي الذهني لا التقسيم الخارجي؟ لماذا؟ تعليم: فإن الفكية يعدم المقدار ونحن نريد الشيء يكون باقيا لطول التقاسيم ما دام في الذهن، ونفرضه أنه من المقادير أو مما له مقدار الذهن يقسمه إلى ما لا نهايته، يقسم الواحد منه إلى ألف، وكل واحد من الألف إلى ألف، وهكذا يقسم. فإن الفكية يعدم المقدار، ونحن نتكلم في الشيء القابل للتقسيم، بل إذ قابله بالذات مقداره، يعني ما قبل القسمتين بنفسه منتهى قبل العرب بنفسه مقداره. فمن المقولات العشرات القابل منها للتقسيم بنفسه هو المقدار، بالذات مقدار واحد، متر واحد، ممكن ولا فرضا؟ هذا المتر الواحد لكميته يقبل التقسيم لذاته، وإن يقبله بالعارض، وإن قبل التقسيم، وإن قبل الموضوع للوحدة التقسيم بالعارض لا بالدار كالجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي هو معروض الجسم التعليمي، فالجسم التعليمي الذي هو مقادير طول عرض عمق هذا يعرض على الجسم الطبيعي ذاك الذي ينقسم بالذات الجسم التعليمي، وبتبعه ينقسم الجسم الطبيعي. واضح؟ هذا بناء على القول المشهور، وإن قلنا بالأمس أن هناك بعض الأعلام قالت أن الجسم التعليمي لا تعين، الطبيعي لا تعين كأنه، ومرحلة تعينه بالجسم التعليمي بس كالجسم الطبيعي الواحد زكنا أي علمة، يعني ما يقبل التقسيم بالذات هو المقدار قد علمه، وما يقبل التقسيم بالعراض هو بقية المقولات قد علمه. لا يقولون كأن الجسم الطبيعي لا تعين، مرحلة تعينه وفعليته هو بجسم التعليمي، فقد بعضهم قال لكن قول المشهور جعل الذات منا لا عرض، وهذا جوهر الجسم التعليمي عرض وهو كم وذاك جوهر، بل كان لازما لا يحق عنه في عالم الطبيعة. ذكر أي علم، وإنما قلنا كل. هذا التوجه يقول لماذا لم نقل ما يقبل التقسيم بالذات هو المقدار، وما يقبل التقسيم بالعرض وبالتبع هو الجسم؟ لماذا قلنا كالجسم؟ يريد أن يقول لأن القابل للتقسيم بالعرض لم يقتصر الجسم. هذا مثال من أمثلة القابل للتقسيم بالعرض، لأن المقولات الأخرى باستثناء الكم كالكيفي كالأيني كالوضعي كما شكل هذه الأمور أيضا تقبل التقسيم بالعرضي. واضح؟ فإذا قال جئنا بكلمة كار بحرف كار التشبيهي لكي نقول على أن الجسم مثال لمن يقبل التقسيم بالعرض، وليس الأمر مختصا به. وإنما قلنا كالجسم ليشمل هذا الواحد بالخصوص، ليشمل هذا الواحد بالخصوص الواحد بالعدد مما يحل في الجسم، حتى يشمل الجسم وما يحل في الجسم من العوارض الأخرى باستثناء الكم لأنه يقبل القسم في الذات، مما يحل في الجسم كالبياض الذي هو كيفون وغيره ما يحل في الجسم في العوارض والمقولات الأخرى، كوضع الجسم، كأين الجسم، كنسبة الجسم إلى وغيره مما يقبل القسمة بالعرضي بتبع الكم، بالعرضي بتبع الكم، يعني واحد بالذات واحد بالعرض، يعني واحد بنفسه واحد بتبع غيره، واحد بنفسه واحد بتبع غيره. فالذات والعرض هنا مو الذات والعرض الاصطلاحي في المقولات، يعني واحد بنفسه وواحد بتبع غيره. مو المراد ذات يعني الجوهر ينقسم الى اقسام من الخمسه وعرض ينقسم الى عوارضه التسعه، مو هذا المراد. وكذا الصوره، وكذا الصورة، يعني وكذا الصورة، يعني وكذا الصورة كما وأن الجسم يقبل القسمة بتبع الكم، كذا الصورة تقبل القسمة بتبع الكم لا بالذات، لأن الصورة جوهر من الجواهر وليست الكميات دخيلة في مفهوم هذا الذات، وإنما تلزمها الكميات لتقررها الخارجي المحتاج في عالم الزمان والمكان إلى شنو؟ إلى إشغال حيز ومكان، إلى عوارض. قال وكذا الصورة الواحدة، يعني وكذا الصورة تقبل التقسيم بالعرضي لتقسيم كمها، لأن مفهوم الصورة لن يدخل في ذاته المقدار حتى يقسم بالدار جوهر من الجوهر، بل الهيولة الواحدة فإنها أي الهيولة، فإنها أي الهيولة أيضا تقبل القسمة الوهمية بالعرضي للمقدار، تقبل القسمة الوهمية بالعرضي للمقدار، مادة الأشياء، طبيعة الأشياء، أي شيء كان بغض النظر عن الصورة، مادة الطين، مادة الماء، المواد التي يمكن أن نفرضها، هذه تقبل بالقسمة الوهمية التقسيم إلى ما لا نهاية له. ثم قال والهيولة لأنها قابلة للاتصال والانفصال، وهي بنفسها لا متصلة ولا منفصلة كما تقدم البحث عنه في باب الطبيعيات، هي أيضا تقبل القسمة الفقير. يقول ولكن لما كان كلامنا ومحل بحثنا عن القسمة الوهمية ما تكلمنا عن قبول الهيولى للقسمة الفكية الخارجية. وإن كان هناك نزاع بين الحكماء على أن الجسم مركب من الصورة والمادة أو هو صورة، المشاؤون يقول مركب، الإشراقيون يقول الصورة، بل بل الهيولى الواحدة فإنها أي الهيولى أيضا تقبل القسمة الوهمية الذهنية بالعرب للمقداري، يعني بالتبع للمقداري. نعم، تقبل الهيولى القسمة الفكية بذاتها. نعم، تقبل الهيولى القسمة الفكية الخارجية بذاتها، هذا لا ننكره، تكلمنا عنه في باب الطبيعيات. وليست هي أي القسمة الفكية الخارجية، وليست هي أي القسمة الفكية الخارجية مرادة هنا في بحثنا، لأننا بحثنا عنها في مباحث الطبيعيات، وقلنا هنا هذه العبارة لا بأس بكتابتها بالعنوان السريع، وقلنا هنا نعم الهيولى تقبل القسمة الفكية، نعم الهيولى تقبل القسمة الفكية بالذات، ولكن هذه القسمة هنا ليست مرادة، وهي القسمة الخارجية، لأن الهيولى ليست تحت قيد الاتصال ولا الانفصال، بل تقبل الاتصال والانفصال، فمع المتصل متصلة، ومع المنفصل منفصلة. هذا بحث إن شاء الله إذا وصلنا إلى الطبيعيات. والوحدة الغير الحقيقية ما أي وحدة، أي هي وحدة واسطة العروض ليس معدنا. تقدم هذا الأمر، لكن باب الإشارة أن الوحدة الحقيقية ما كانت الوحدة وهي المحمول وصفة وصفا لها بحالها، كقولك إنسان واحد، كقولك الزيتون واحد، نقطتون واحدة، عقلون واحد. هنا الوحدة وصف للموضوعي للمعروضي لا بواسطة العروضية، يعني وصف حال الشيء لا بلحاظ المتعلق. وأما الوحدة الغير الحقيقية أو غير الحقيقية فهي ما كانت الوحدة وصفا للموضوعي لكن لا لنفسه، لشيء هناك محدود، كقولنا الميزان جار، فالجريان ما كان للميزان بل بواسطة عروضية جعلناه للميزان، وإلا فهو للماء. هنا أيضا حينما نقول زيد وعمر وبق واحد، زيد وعمر وبق أفراد متباينة، وكل تشخص يختلف عن التشخص الثاني، وإنما توحدت هذه الأفراد لواسطة العروضية، وهو أن الوحدة عرضت على الجنس، عرضت على النوع، ولكن كأننا غضبنا النظر عنها ونسبنا الوحدة للأفراد. صاح العبارة هاي تقدم. وصفة الواحد والوحدة الغير الحقيقية لا واسطة العروض. كلمة واسطة العروض مفعول مقدم. إلا المفعول مقدم معدما معدما واسطة العروض معدما واسطة العروض. بل واسطة العروض مفعول مقدم واسطة العروض مفعول مقدم ليس معدما أي ليس معدما واسطة العروض. يعني تعني ليس معدما يعني لها واسطة عروضية ولم تنعدم واسطة العروضية ولم تنعدم. هذه الواسطة العروضية بل هي متحققة. هذا الواحد غير الحقيقي. الآن أمثلة ما كانت له واسطة عروضية كما في زيد وعمر فإنهما واحد. زيد عمر واحد لكن في من في إنسان لو نظرنا إلى الزيدية بما هي زيدية أي وحدة بينها وبين العمرية وفإنهما واحدون واحدون في الإنسان أي أنهما توحدا بالنور أي أنهما توحدا بسبب النوعي فلم يتوحدا بذاتهما وإنما توحدا بواسطة ما هو أعان ما هو النور ما هو بتاع ما هو النور فهذه أفراده. وكما في الإنسان والفرق فإنهما أي الإنسان والفرق واحد لكن دينا واحد في الحيوان يعني متحدان في الجن متحدان بسبب الجن فالوحدة هنا غير حقيقية. فالإنسان وهو النور فالإنسان وهو النور واحد حقيقي. يقول النور واحد حقيقي الجنس واحد حقيقي ما توحدت بواسطة النوع واحد غير حقيقي. الإنسان واحدون هذا الوقت بحال الشيء لا بحال المتعلق. الإنسان واحدان مفهوم حقيقة واحد. زيد وعمرون واحدون بلحاظ الإنسانية هنا واسطة عروضية. فالوحدة الجنسية حقيقية والوحدة النوعية حقيقية والوحدة بالنوع وبالجنس غير حقيقية بسبب النوع والجنس. فالإنسان واحد حقيقي الإنسان يعني النوع واحد حقيقي وواسطة في العروضية لكن الإنسان واسطة عروضية لوحدة واسطة عروضية لوحدة زيد وعام يعني السبب لتوحد زيد وعام وكذا الحيوان يعني وكذا الجنس بما هو جنس واحد فقط حيوان واحد هذا الواقع بحال الشيء واحد حقيقي وواسطة يعني والحيوان والجنس واسطة العروضي لوحدة الإنسان والفرس والبقر والجمل إلى آخر الحيوانات. واضح العبارة؟ لوحدة الإنسان فالوحدة للإنسان مثلا فالوحدة للإنسان حينما تقول الإنسان واحد مثلا وصف له للإنسان للنور بحاله يعني بحال نفس الإنسانية بحال نفس الإنسانية والوحدة لزيد وعمر وصف لهما لزيد وعمر بحال متعلقهما وهو الإنسان وهو النور لا توصف بحال المتعلق وصف زيد وعمر بالوحدة بلحاظ الإنسانية وصف بلحاظ المتعلق به الإنسانية وهكذا يقول ضربنا مثال إيمان بالجنس والنور من باب المثال. وهكذا الكمون واحدون بوحدة حقيقية وما توحدت بالكمين كامل بوحدة الحرورية، وكذلك في الكيفية، في الأيدي، في الوضعي. وهكذا في سائر أقسام الوحدة غير الحقيقية، وهكذا في سائر أقسام الوحدة غير الحقيقية. هذا الوحدة غير الحقيقية ما هي؟ وهي أي الوحدة غير الحقيقية، وهي أي الوحدة غير الحقيقية تجانس مثل من؟ التجانس كالإنسان والفرس للوحدة في الحيوانية، التجانس كالإنسان والفرس للوحدة في الحيوانية، للوحدة في الجن. فهنا الوحدة غير حقيقية، مولانا الحيوانية وحدتها حقيقية، لكن من توحد بسببها وحدته ليست حقيقية. تجانس بعد تماثل، التماثل كزيد وعام للوحدة في الإنسانية، كزيد وعام للوحدة في الإنسانية. فوحدة الإنسانية وحدة بالنوع، وحدة نوعية، وزيد وعام واحد بالنوع. فالواحد بالنوع غير حقيقي، لكن النوع وحدته وحدة حقيقية. بعد تساوي، التساوي كالخطوط والسطوح، كالخطوط والسطوح المتساوية في المقدار، كالخطوط والسطوح المتساوية في المقدار. الخطوط والسطوح، خطوط وسطوح متساوية في المقدار. المقدار شيء واحد، لكن خطوط وسطوح متساوية في المقدار أصلًا وحدة غير حقيقية.